كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان أنه كان يعتكف في المسجد ويضرب له الخباء الخيمة في المسجد ويمكث العشرة أيام في المسجد حتى يهل هلال شهر شوال حتى يقال غدا العيد. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف في العشر الأواخر. وأمنا عائشة تقول كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، واعتكف الصحابة واعتكف أزواجه من بعده. إذن هذه سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها الصحابة من بعده، بل فعلها أمهات المؤمنين، مما يدل على مشروعية الاعتكاف للنساء إذا كان المكان يسمح، في مكان خاص بالنساء، في إذن من الزوج إلى غير ذلك. فالاعتكاف عبادة تصح من الرجل ومن المرأة. الاعتكاف يكون لا يكون إلا في المسجد، لأن الله عز وجل قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلا اعتكاف إلا في المسجد. يبقى المسجد شرط أن أعتكف، أعتكف لابد في المسجد، ويستحب أن يكون المسجد فيه تقام فيه الجمع والجماعات، حتى يعني لا أضطر أن أخرج من المسجد مثلا لأصلي الجمعة في مسجد آخر. طيب، هذا الاعتكاف له يعني هو عبادة، تقدر تقول عبادة، نقول عبادة روحية لتنقية الروح وتنقية القلب وتصفية النفس والسمو بروح الإنسان وبعقله وقلبه. كيف ذلك؟ أولا، الإنسان إذا اعتكف مش عشان أتكلم مع فلان وأتسامر مع فلان وهذا أتى بطعام كذا وهذا بطعام، أبدا، أنا لي خباء حتى أختبئ بعبادتي عن الناس. أنا أصلي التراويح معهم، أصلي التهجد معهم، لكن أجلس في خيمتي، إما أقرأ القرآن وإما أدعو ربي أتضرع عليه سبحانه وتعالى، أخلو بربي، أحاسب نفسي على تقصيرها، أحاسب نفسي على ما بدر منها، فرصة لمحاسبة النفس وفرصة لتنقية الروح وفرصة لتنقية القلب أيضا. نعم، تنقية القلب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله يعني أن داء القلب في أربعة أمور، الداء اللي بيصيب القلب في أربعة أمور: كثرة الطعام، وكثرة الكلام، وكثرة المنام، وكثرة مخالطة الأنام. الذي يفسد القلب أربعة: كثرة الطعام، وكثرة الكلام، وكثرة المنام، وكثرة مخالطة الأنام. قال وعلاجها في الصيام، علاجها في رمضان، هذه الأربعة. أما كثرة الطعام فعلاجها في الصيام، والإنسان طبعا لما يصوم ينبغي عليه عند الفطر يأكل يعني أكلا متوسطا، لا يأكل يعني حتى يمتلئ بطنه، فبالتالي أين فائدة الصيام؟ إذن عوضت الوجبة التي يعني وجبة الغداء مثلا فإضاعفت الأكل، هذا يقلل من فائدة الصيام. قال يعني كثرة الطعام علاجها في الصيام، وكثرة الكلام علاجها في قراءة القرآن. بدل ما أنا فاضي وعم أتكلم هنا وهناك، وكلام قد يكون يعني لا يفيد وقد يضر وقد يضر، فلما أجعل لي ورد من القرآن الكريم بأقرأ كل يوم جزء وربما أكثر إلى غير ذلك، فهذه علاج لكثرة الكلام. وأما كثرة المنام فعلاجها في الاعتكاف وفي القيام، علاجها أني معتكف وأني قائم لله عز وجل. وأما كثرة مخالطة الأنام فعلاجها أني معتكف عن الناس، كما قلنا الاعتكاف مش أنني أعتكف عن أهل بيتي وأنا أتسامر مع الناس فيما يفيد وما لا يفيد، ولكن أنا لا أتكلم معهم إلا فيما ينفع وللضرورة، لكن أنا في دورة، أنا في يعني دورة تدريبية زي بتوع الرياضة مثلا، عندهم مباراة علشان يدخلوا يعني بطولة ويحصلوا الكأس فهم يفوزون، فكذلك هم يتدربون تدرب شاق، فأنا أدرب نفسي هذا الاعتكاف حتى أفوز بجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.